شصدوا نطحف عن أنس رضي الله عنه شست أنس خديجة رازبة أن أبا بكر رضي الله عنه هنديك أبو بكر خديجة رازبة كتب له هذا الكتاب أكتب هبونفس لما وجهه إلى البحرين وقت هنرتي بحرين ربت أميد بحرين تدونفسي بسم الله الرحمن الرحيم ناضي خدي أبي جلك برحم الجل عبد خو هذه أبها فريضة الصدقة نسخية إش فرض صدقة وبحس زكاتها التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين أو بيغنبري صلاة خدي لابن السر بصرمان فرض كريب فرض خدي يعني هر خدي فرض كربو والتي أمر الله بها رسوله أو خدي تعالى أمن بيغنبري خدي كريب صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها هكر بدرستي أف زكاتها إش بصرمانك هاتا خستن أو تيت الزكاة تجارتن بدرستيج خاص فليعطيها بلبدتها ومن سئل فوقها أما هكا مروبك بيتن يشهر زنابتن ينظام بتن عن خيانات بكتن زيدي حقي جوار جرد وجيب الصينة وجيب خازت فلا يعطي غنبري صلى الله عليه وسلم قد بلا ندت ذي كاسي بشي هنجي توضيح كر قد في 24 من الإبل فما دونها هكا مروبي بيستو شارح اشترهبن عن كيمتر من الغنم من كل 50 شاه پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت اجبر هر 5 حشترا درابتن فزکی دت فزکی دیده فاذا بلغت 25 و هکر حشترتوی گونه 25 الى 35 و حتی 35 ففیها بنت مخاض انثى يعني تشكك إكسالي يومي إش حشترا بكفتة سر فإذا بلغت وهكر حشترت وجهشتنا 36 سيهو ششا إلى 45 حتى 45 ففيها بنت لبون أنثى هنجي تشكك دصالي يومي بكفتة سر بكسي فإذا بلغت 46 وهكر جهشتنا 46 حشترا إلى 60 وحتى 60 ففيها حقة بحقائك كيف تسافي كسي نظان حشتراد حقائك زكاة حقا أو يصالي فروقة الجمل أو يوالهات جهشت يوي حدي كو نريح حشتراد شيطن قسكتي فإذا بلغت 61 وهكر حشترت ببون الشستو ايك إلى 75 وحتى 75 ففيها جذعة جذعاك يعني ايكو تشارصالي دي كفتسر بكسي فإذا بلغت يعني 76 وهكر جهشتنا حفت الششة حشترتوي إلى 90 وحتى نطا ففيها بنتا لبون دو بنت لبون بالجلهبن يعني دو بنت لبون أبد صالي دي هفنا سر خدان بان حشتر فإذا بلغت 91 وهكر حشترتوي بونا نطوئك إلى 20 و100 حتى 20 إيكا ففيها حقتان هنجي دو حقة دي كبنا سري يعني دو تشك هر تشكك سي صالت خو تمام كربن فروقة الجمل شوان بن أويت والهاتين كيرهن دي بين كون ريح اشترا قسكتي فإذا زادت على 20 و100 وهكر زيدبن اش 120 ففي كل 40 هنجي اتهر تلادا بنت لبون ده بنت لبونك كفتسر يعني شبش هر چل حشترابه ده بنت لبونك دهتن يا دو صالي بجاد صحكت كان چل چند چل اثناف عدد دهنه دهن بنت لبون دهتن اب دو صالي وفي كل 50 حقه وتهر پنجي ده حقه اك ده كفتسر اواسي صالي صحكت كان چند پنجي اثناف حشترت دهنه دهن حقه دهتن چند چلن دهن بنت لبون دهتن أبجك بشتي زيدي صدو بستوبن ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل قد بهاك مرو بكابتن شار حشتر ابتن الدستي دوبن زيدي شار حشتران ابن فليس فيها صدقة قد زكاة دانين إلا أن يشاء ربها إلا خداني أبان شار حشترا الدف رغبتخو وحسكرناخو خيرك بخو بكت أو تابعيوي فإذا بلغت 5 من الإبل وهكر بونا 5 حشتر ففيها شات هنجي فزك دي كفتا سر خداني فزكوت نوفدو وفي صدقة الغنم بشهن جهود بحثي فرض زكاة كر يوبازي توضيح كر في سائمتها بحثي ويبازي أو الكارتن إذا كانت 40 هكر شل بازبن إلى 20 و100 شات إلى 20 و100 وحتى صدو بستا شات بازك بكفتة سرخدون شل هبن إيكا فنجي هبن هر إيكا نوت هبن هر إيكا حتى صدو بستا إيكا فإذا زادت على 20 و100 هكر اصدو بستا بولين إلى 200 وحتى دو صدا شاتان دو باس بكفتة سرخدون فإذا زادت على 200 وهكر اجد صدى بورين إلى 300 وحتى سيصدى ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 قد بهكر اجد صدى بورين ففي كل 100 شات هنجي هر صد بزا بزا كوتيدو هر صد بزا بزا كوتيدو مثلا بيغو بدي بيجين بونا سيصدو اي سيبازن سيصد جبن هر سيبازن بونا 400 ببنا 4 باس بونا 500 ببنا 5 باس فإذا كانت سائمة الرجل يغنبري اسمه بدخل إليه من بشته يقول با هكر سائمة ظلامي بازد ظلامي أبت كرن أبدا بخو شنا كرواني ناقصة من 40 شاتا واحدة ايك بتنجد اشتلا يكيمت اشتلا يكيمت يعني سيه نهبن فليس فيها صدقة هنجي زكاة تدانينا إلا أن يشاء ربها إلا خدان فانسي هنها الدف رغبة اختيار تخو بزاكي بكت خير بخد وفي الرقة شتهنجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بحث زكاة رقيكر رقة بحث زيفيا واختد بتا دو صد درهم وويدا قوت ربع العشري شاريكا دهيكي شاريكا دهي يعني شهر صدا دونيف شهر چلا ايك فإن لم تكن إلا 90 و100 وهكا مروفكي جيمتري دو صد درهم الزيدي هبن مثلا صد نضب فليس فيها شيء هنج زكاة تدانينا إلا أن يشاء ربها إلا خدان أبي زيفي حسبكة اشنخو تشتكي بكتا خير.